السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول المصنف رحمه الله، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، والمقصود بالجماعة هنا بناء على كلام المصنف أربعة، لكن بناء على رجحه الحافظ ابن حجر ما رواه ثلاثة فأكثر. قال: ومنه المتواتر، يعني أن المتواتر من أقسام المشهور، فبناء عليه فإن كل متواتر يكون مشهورا، لكن لا يلزم منه أن كل مشهور يكون متواترا. فما هو المتواتر؟ عرفه هنا بقوله: وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هذه الزيادة وهي قوله وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه جاءت في هذه النسخة التي بين أيدينا، وهي موجودة أيضا في ثبت البلوي، لكن هذه الزيادة لا توجد في شرح عند السخاوي في شرحه، ولا توجد أيضا في نسخة محمد عزير شمس. طيب، عرف المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. إذن المتواتر هو الحديث الذي روي من طرق، وكثرة هذه الطرق توقع في النفس العلم أو اليقين بأن كل راوي من الرواة صادق فيما حدث به، وأن هذا الحديث قد ثبت ثبوتا قطعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض التعريفات التي ذكروها من باب تقريب المعنى للأذهان، وإن كان عليها بعض المناقشات التي ليس هذا موضعها. سأذكر لكم التعريف الذي عرفوه أو عرفوا به المتواتر. عرفوه بأنه ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. فيلزم إذن أن يكون هناك عدد من الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني في كل طبقة من طبقات السند يرويه عدد كثير، فلابد من وجود الكثرة، ولابد أن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند. وهناك شرط ثالث، وهو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني لابد أن يكون في قرارة نفسك من اليقين والعلم ما تقطع به بأن هذا العدد لا يمكن أن يجتمع على خطأ، فضلاً عن أن يجتمعوا على اختلاق ذلك الحديث. فحتى الخطأ يسمى كذباً، خاصة في لغة أهل الحجاز. ثم لا بد أيضاً أن يكون مسنداً إلى شيء محسوس، والمقصود به أن يكون خبراً لا إنشاءً. فأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الكلام العرب ينقسم إلى قسمين، إما خبر أو إنشاء. فإذا قلت مثلا: ما أجمل السماء، قد ازدانت بالنجوم، وأخذت يعني أصف مثل هذا، هذا يسمى إنشاء. لكن إذا ذكرت أمرا قد سمعته أو شاهدته أو شممته أو ذقته أو لمسته، فإن كل ما يدرك بإحدى الحواس الخمس هذا يسمى خبرا. فلا بد أن يكون مستند خبر هذه الكثرة، هذه الكثرة التي بجميع الطبقات، لا بد أن يكون مستند خبرهم الحس، فيخرج به ما لو أجمع مثلا الفلاسفة على القول مثلا بنظرية من النظريات. نعرف أن نظرية داروين قد قال بها عدد يفوقون الملايين، فكانت روسيا والصين وكوريا الشمالية وبعض البلدان أيضا الأوروبية وبعض البلدان العربية قد اعتنقت الشيوعية ويعني صدقوا بنظرية داروين، وهي أن أصل الإنسان القرد، وهي نظرية زائفة يحيلها العقل، والدليل أنها تلاشت وانتهت. لكن هل تلك الكثرة كانت تدل على التواتر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مستند خبرهم ليس الحس وإنما نظريات عقلية كما قلنا مثل الإنشاء. فهذه الشروط الأربعة التي ذكروها في المتواتر، وإنما ذكرتها لأجل تقريب الصورة إلى الأذهان، وإلا ففي الكلام على المتواتر مباحث طويلة ومناقشات، لعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. فكل خبر يفيد العلم إذا أفادك علما، يعني تيقنت وصدقت وجزمت، فهذا هو المتواتر. أحيانا قد تكون الصفات الواردة في المخبرين، وأحيانا تكون في حال الخبر، وهكذا. فأنت لو جاءك شخص ثقة تعرف أنه صادق ثم قال لك: أرأيت ذاك الجبل؟ قلت: نعم. قال: فإن وراءه عين ماء عذبة، هل تصدقه أو لا تصدقه؟ تصدقه لأنه صادق عندك. لكن لو أنك مشيت حتى وصلت إلى قمة الجبل ونظرت إلى الماء، هل تزداد تصديقا أو لا تزداد؟ تزداد تصديقا. ولكن قد يقول قائل: لا، أنت رأيت سرابا، فإذا انحدرت من الجبل ومددت يدك إلى الماء فذقته وإذا به كما وصفه الرجل، وصلت إلى أعلى مراتب العلم، وهو العلم الجازم في مثل هذه الحال. فالعلم يكون على درجات. فإذا حدثك رجل صادق بأن هناك حادثا بين سيارتين، إحداهما نوعها كذا والأخرى نوعها كذا، وحصل من الإصابات كذا وكذا في هذا الشارع، فأنت تصدقه. ثم جاءك شخص آخر وحدثك بنفس الخبر وهو لم يلتقي بالأول، فأنت الآن ازددت تصديقا إلى تصديقك. ثم جاءك ثالث ونفس الأمر، ورابع وخامس، فكلما جاءك شخص ازداد عندك التصديق، لكن تجد أن درجة التصديق تخف أو تتلاشى مع كثرة العدد. يعني تقول: خلاص، ما أنا وصلت إلى الذروة في التصديق. يعني مثلا بمجرد إخباري من قبل ثلاثة وكلهم يحدثون بنفس الخبر، فهؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمعوا على اختلاق هذا الخبر. أعرف أن فلانا لا يعرف فلانا، وأن هذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة، والآخر والآخر، وهكذا. فهناك في صفات المخبرين وصفة الخبر ما يجعلك توقن بتصديق وصحة ذلك الخبر، فهذا الذي يسمونه العلم أو العلم الضروري أو اليقين الجازم، وهكذا. وهذا الذي عبر عنه المصنف هنا بقوله: وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. المقصود العلم بصدقه أي التصديق الجازم. طيب، قال: والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. ما دام المصنف الآن جعل الثلاثة عزيزا، فما زاد على الثلاثة فإنه يكون مشهورا ويسمى عنده مستفيضا. لكن هذا الكلام في الحقيقة يعني عليه مناقشات، فيقال له حدد، فهل تسمي رواية ثلاثة مشهورة؟ إذا قال عزيزة ونطيب، إذن ما الفرق هنا بين العزيز بين المستفيض والمشهور؟ لابد أن يكون هناك فرق، لأنه يعني قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا. طيب قال والمستفيض هو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، يعني صار المشهور هو المستفيض في مثل هذه الحال. لكن بعض أهل العلم حاول واجتهد أن يعرف المستفيض، فقال هو ما استوى طرف إسناده، يعني يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، فهذا نسميه مستفيضا. وهو مشهور، فبناء عليه فكل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيض بناء على هذا التعريف. ومنهم من عكس فقال المشهور هو الذي يستوي طرف الإسناد، والمستفيض لا، ليس بشرط أن يستوي طرف إسناده، فالعكس بالعكس. ومنهم من قال بل المستفيض هو المتواتر في غير طبقة الصحابة، فإذا كان هناك مثلا ثلاثة أو أربعة من الصحابة رووه وعنهم تواتر فهذا هو المستفيض، ونفرق بينه وبين المتواتر بأن المتواتر حصل التواتر أيضا في طبقة الصحابة، وأما هذا فإنما حصل التواتر في طبقة التابعين فمن بعدهم. والحقيقة أن تحديد المستفيض لا طائل تحته، لأنه لا يكاد يستعمل عند المحدثين، وإنما هو من استعمالات بعض الفقهاء والأصوليين وبخاصة الحنفية منهم. ولكن بما أنه وجد في بعض كتب أهل العلم حاول بعضهم أن يطرقه وأن يدخله في مباحث علوم الحديث. والحقيقة أنك لو سبرت كتب الحديث جمعا لما وجدت فيها إطلاقهم هذا اللفظ على نوع من الأحاديث، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. بس قال المصنف هنا والمعلل، أي الحديث الذي به علة، والعلة المرض. فبما أن المريض يقال به علة، فكذلك أيضا الحديث الذي فيه سبب من أسباب الرد والطعن يسمى معلولا. قال وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. إذن عندنا علة وعندنا معلول، فالعلة يعرفها أهل العلم بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. إذن يشترط في العلة شرطان: الشرط الأول الغموض والخفاء، والشرط الثاني القدح في صحة الحديث. لكن في الحقيقة أن هذا ليس بلازم، وإنما هذا بناء على أغلب الأحاديث التي تذكر في كتب العلل، وإلا فقد تكون العلة ظاهرة وليست غامضة ولا خفية. فإذا كان في الإسناد مثلا راو كذاب فهذه علة ظاهرة، ومع ذلك نجد أن بعض المحدثين يذكرون الأحاديث التي فيها رواة كذابون يذكرونها في كتب العلل. وإذا كان الحديث مرسلا فإنهم يقولون هذا حديث به علة، ما علته؟ قالوا علته الإرسال، ولهذا نجد في كتب العلل التعليل بالإرسال وهكذا. فعلى كل حال حينما عرفوا العلة بأنها سبب غامض خفي إنما هو بناء على أكثر الأحاديث التي يذكرها المحدثون في كتب العلل، على اعتبار أن هذه العلل في هذه الأحاديث علل خفية لا تستبين إلا بجمع الطرق، فإذا جمعت طرق الحديث انكشفت علته. ويمكن أن تقف على حديث ظاهر سنده الصحة ولكنك بعد أن تجمع طرقه يتبين لك أن هذا الحديث ليس بصحيح كما ظننته في الأول. فلهذا يقول بعض أهل العلم الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، ويؤكدون على ضرورة جمع الطرق لأنها بها ينكشف هل الحديث صحيح أو غير صحيح. أما أن تكون العلة قادحة في صحة الحديث وهو الشرط الثاني من شروط تعريف العلة، فإن هذا في الأعم الأغلب أيضا، والاستدراك عليه أقل من الاستدراك على سابقه، لأن العلة في الأعم الأغلب تقدح في صحة الحديث، ولكن قد يكون هناك بعض العلل التي لا تقدح في صحة الحديث. فمن العلل التي لا تقدح في صحة الحديث إذا اختلف في صحابي الحديث، مثل حديث المعازف يكونون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والقمر والمعازف، اختلف في صحابيه هل هو أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، فكلاهما أشعري، أبو مالك أشعري ويعني من قبيلة الأشعريين وأبو عامر أيضا منهم، فشك في صحابي الحديث هل هو هذا أو هذا، وبما أن الصحابة كلهم عدول فإن الاختلاف في اسم الصحابي لا يضر، فهذا وإن سمي علة إلا أنه علة غير قادحة. أحيانا قد تكون العلة في المتن في اختلاف في عدد، مثل الاختلاف في ثمن جمل جابر، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ولكن اختلف في مقدار الثمن، هذا الجمل باعه جابر على النبي صلى الله عليه وسلم مقابل أن ينقده الثمن إذا رجعوا إلى المدينة لأنه باعه إياه وهو في غزوة تبوك. فمنهم من أي من الرواة من جعل الثمن 4 أواقٍ، ومنهم من قال أقية، ومنهم من لم يسمي ثمنا، ومنهم من سمى غير ذلك، لكن كل هذا ما منع البخاري من إخراج الحديث في صحيحه. فالحديث سواء كانت قيمة الجمل فيه معروفة أو غير معروفة لا يؤثر، وإذا كانت معروفة سواء كانت 4 أواقٍ أو أقية أو أقل أو أكثر فإن هذا لا يؤثر في فقه الحديث أبدا، وإنما هو فقط من أجل استكمال الرواية، فهذه علة غير مؤثرة. لكن في الأعم الأغلب أن العلل تؤثر، لكن قد يكون هناك بعض الاستثناءات. طيب هذا بالنسبة للعلة. الحديث المعلول يعرفونه بأنه الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله، ومن العلماء من يقول هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله. إذن لا بد أن تكون العلة قادحة، ولا بد أن تكون تمنع من قبول الحديث. فالعلة غير القادحة إذن بناء على هذا لا تسمى علة، لكن وجد كما قلت في كتب الحديث ذكر بعض العلل التي لا تقدح ومع ذلك سميت علة. مثل ماذا؟ مثل تسمية الترمذي للنسخ علة، وكذلك أيضا سماه أبو حاتم، وذكر بعض الأحاديث ابنه في كتاب العلل لأجل قضية النسخ. فبعضهم يسمي النسخ علة مع العلم أن الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بما أن النسخ يبطل الحكم فسمي علة من هذا الباب. لكن لا يعني هذا عدم ثبوت الحديث، فالحديث قد يكون صحيحا والله تعالى أعلم. طيب، قال مع السلامة عنها ظاهرا. إذن العلة قد لا تظهر، وقد يبدو الحديث فيما يظهر منه السلامة، ولكن في حقيقة الأمر يكون معلولا فتكون العلة خفية بناء على ما أشرت إليه. ذكر بعد هذا المضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب، كل هذه الأحاديث من أجناس العلل. يعني المضطرب حديث معلول، والمدرج حديث معلول، والموضوع معلول، والمقلوب معلول، فكل هذه من أنواع العلة. يعني هذه الأحاديث التي سنعرفها من أنواع العلة. طيب، نبدأ في المضطرب. عرف المضطرب بقوله: وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. لو أضفنا إلى هذا التعريف هذه الإضافة التي سأذكرها لكم يكون أجود وأحسن. سأذكر التعريف مع الإضافة: هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، متساوية في القوة، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح، بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح أو الترجيح. أعيد التعريف مرة أخرى: هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. إذن ها هنا شروط لوصف الحديث بالاضطراب. الشرط الأول: وجود الاختلاف. الشرط الثاني: أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية في القوة، فلو لم تتساوى في القوة ما الذي سيترتب عليه؟ أي نعم، سنرجح أحدها على الآخر فينتفي الاضطراب في هذه الحال. الشرط الذي بعد هذا: تعذر الجمع والترجيح. فلو أمكن الجمع فإن الحديث لا يكون مضطربا. طيب، هل يمكن أن يمثل لهذا؟ نقول نعم، فيه بعض الأمثلة، وأشهر ما مثلوا به هو حديث شيبتني هود وأخواتها. حديث شيبتني هود وأخواتها، فهذا الحديث يرويه راو يقال له أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني. أبو إسحاق روى هذا الحديث مرة عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيبتني هود وأخواته. وهناك من رواه عن أبي إسحاق فأسقط من سنده أبا بكر، فجعله من رواية أبي إسحاق عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أسقط من سنده ابن عباس، فجعله من رواية عكرمة عن أبي بكر، فجاء الحديث من رواية بعض الرواة عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من جعله مرسلاً فجعله من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر فيه صحابي. وهناك من سمى صحابيه غير أبي بكر وابن عباس، فهناك من رواه عن أبي إسحاق فجعل صحابيه عائشة رضي الله عنها، وهناك من جعل الصحابي ابن مسعود، وهناك من جعل الصحابي سعد بن أبي وقاص، وألوان أخرى كثيرة من الاضطراب والاختلاف في هذا الحديث. لو فتحتم على كتاب العلل للدارقطني لوجدتم صفحات عديدة جدا ذكر فيها أنواع الاختلاف في هذا الحديث وقضى عليه بالاضطراب. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن راويه وهو أبو إسحاق السبيعي لم يضبط هذا الحديث فاضطرب فيه، مع كونه ثقة، لكن الثقة قد يخطئ فيكون ضعيفا في بعض أحيانه. فالراوي المختلط كان في بداية أمره ثقة ثم بعد ذلك صار ضعيفا، وهكذا الراوي الذي تتغير حافظته، فتغير الحافظة ضعف يطرأ على الحافظة، قد يصبح معه هذا الراوي إما ضعيفا أو على الأقل يحتاج إلى من يفتش في رواياته. على كل حال، الحديث الذي يحصل فيه مثل هذا الاختلاف ينبئ عن أن الراوي الذي عليه مدار هذا الحديث لم يضبط هذا الحديث، فيكون الحديث ضعيفا لهذا السبب. لماذا؟ لأننا لما جئنا لهذه الطرق المختلفة ربما وجدنا بعضا منها يمكن ردها، لكون الراوي مثلا عن أبي إسحاق أو الراوي عنه أو الراوي عن الراوي عنه وهكذا ربما كان ضعيفا، لكن يصفو من ذلك مقدار من الاختلاف نستطيع أن نحكم معه بأن أبا إسحاق لم يضبط هذا الحديث، فلا يدري هل سنده كذا أو سنده كذا أو سنده كذا، فهذا يشعر بأن هذا الحديث مما ينبغي التوقف عن قبوله. لو أمكن الجمع أو الترجيح فإن هذا سيدخل معنا في بعض الأنواع الأخرى التي سيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى، يمكن في ليلة غد، نعم، أو ربما إذا أمكننا هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فالحديث المختلف أو مختلف الحديث هو الذي كان ينبغي في الحقيقة أن يأتي بعد الحديث المضطرب حتى يكون الموضوع متقاربا، لكن إن شاء الله تعالى سنشير إليه بإذن الله عن قريب. إذن عرفنا ما هو الحديث المضطرب، أنه الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة وتكون متساوية في القوة ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، بهذه الشروط الثلاثة يكون الحديث مضطربا. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا يقضى على الحديث بالاضطراب. طيب، الحديث الذي بعد هذا هو المدرج. قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، يعني زيادة تقع في المتن وفي الإسناد أيضا. لو أنه قال تقع في المتن والإسناد لكان أحسن من قوله ونحوه، فالحديث يتركب من سند ومتن، فإذا قلنا زيادة تقع في المتن فما هو الذي نحو المتن؟ يعني قال صف صفين، قال نحن اثنين، ما في إلا سند ومتن، يعني ما هو الذي نحوه؟ فلو أنه عبر بصراحة لما كان في ذلك من بأس. طيب، الإدراج أكثر ما يقع في المتن، وقوعه في المتن أكثر من الإسناد، وأهميته في المتن أشد أيضا. فوقوع الإدراج في المتن ربما كان في الأول أو في الوسط أو في الآخر، يعني ربما كان الإدراج في أول المتن، وربما كان في وسطه، وربما كان في آخره، وأكثر ما يقع الإدراج في آخر المتن، وأقل ما يقع في الأول، وفي الوسط وسط. طيب، الإدراج هو كلام يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من كلامه، ربما كان من كلام الصحابي، وربما كان من كلام التابعي، وربما كان هذا الإدراج في كلام الصحابي، يعني يدخل كلام التابعي في كلام الصحابي كما سأمثل به إن شاء الله تعالى. فالإدراج في الأصل إذن هو الإدخال، مثل ما يقال أدرج الميت في كفنه، يعني أدخل فيه. والحديث المدرج هو الذي أدخل فيه أو أدخل في متنه ما ليس منه، وكما قلت قد يقع في الأول أو في الوسط أو في الآخر. ما مثال الأول؟ مثال الأول، معلش بس علشان السرعة، هو الذي يودي ليكون الطرح عبارة عن نقاش ومساجلة معكم، لكن الوقت يمضي. مثال الإدراج في الأول ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء بعض الرواة فجعل هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والسبب الذي أوقع بعض الرواة في إدراج هذا اللفظ أنه قد جاء من غير حديث أبي هريرة، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لحديث أبي هريرة فإن قوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لوقوع الإدراج في الوسط، في وسط الحديث، فقد مثلوا له بحديث: من مس ذكره فليتوضأ. فعروة بن الزبير ممن روى هذا الحديث عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وكان عروة يرى أن مس الأنثيين، وأظنكم تعرفونهما، يعني الخصيتين، ينقض الوضوء أيضا مثل مس الذكر. فكان إذا روى الحديث من مس ذكره قال: أو أنثيين، يقوله من تلقاء نفسه، هذا رأيه، فليتوضأ. فجاء بعض الرواة وجعل هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أو أنثيه إنما هو من كلام عروة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مثاله من الإدراج في كلام الصحابي حديث بدء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة الذي في الصحيح، وفيه تقول رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. فالزهري وهو الراوي لهذا الحديث فسر التحنث فقال: وهو التعبد. فبعضهم ظن أن هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما التفسير من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، بل أدرج في كلام عائشة. وأما الإدراج الذي يقع في آخر الحديث فقد مثلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري، وهو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك طعامه وكسوته، والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. فما جاء في آخر الحديث من قوله والذي نفسي بيده إلى آخره، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، وأما أبو هريرة فهو الذي كانت أمه حية، فلا يمكن أن يقول وبر أمي، فهذا لا يمكن أن يكون صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الرق، لأن الرق يتنافى مع مقام النبوة، فهذا إنما جاء من كلام أبي هريرة، ولكن صفة الرواية أوحت بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا بالنسبة للمدرج، ومثل ما رأينا أن الاضطراب والإدراج من العلل التي يرد بها الحديث، فالحديث المضطرب حديث ماذا؟ مردود لأجل العلة التي وقعت فيه وهي هذا الاختلاف. كذلك أيضا فالحديث المدرج يرد منه ماذا؟ اللفظ الذي أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توضيحه وبيانه، ولكن ليس المقصود رد الحديث مطلقا، وإنما لا بد من التفصيل، لا بد من بيان أن هذا اللفظ ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من لفظ مثلا أبي هريرة وهكذا. فهو هذا أيضا من أنواع العلة. قال بعد ذلك هو الموضوع، آسف المدرج، يعني نسيت أن ننبه على مدرج الإسناد، نعم قلت الإدراج يقع في المتن وفي الإسناد. وقوع الإدراج في الإسناد إما بإدخال إسناد في إسناد، أو تركيب إسناد على متن، كل هذا مما يقع في الأحاديث. وإذا جئنا لكتب العلل نجد عبارات الأئمة الذين يعللون الأحاديث يقولون: دخل له حديث في حديث، أخطأ فلان دخل له حديث في حديث. كيف دخل له حديث في حديث؟ هذا الحديث تركب عنده من حديثين، جاء مثلا الإسناد فتركب على متن، وهكذا. مثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي، قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا جاء عند الترمذي بإسناد من أصح الأسانيد من رواية نافع عن ابن عمر، والراوي عن نافع هو عبيد الله بن عمر، وهو من أثبت الناس في نافع، والراوي عن عبيد الله بن عمر هو حفص بن غياث النخعي، وحفص ثقة من الثقات، ولكن أهل العلم وهموا حفصا مع كونه ثقة، وهموه في روايته لهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث في الحقيقة هو حديث عمران بن حدير عن أبي البزرة يزيد بن عطارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأبو البزرة هذا يعني مجهول الحال، يعني لم يوثق من إمام معتبر، فالحديث يمكن أن يرد لأجله. طيب، إذن كيف حصل مثل هذا التداخل؟ حصل كما توقع ذلك علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، أن حفص بن غياث هذا نعس نعسة، يعني كان في مجلس عبيد الله بن عمر، وعبيد الله يحدث ببعض الأحاديث، فمن الأحاديث التي حدث بها حديث يرويه عن نافع عن ابن عمر، من الأحاديث المشهورة، يعني أيا كان من الأحاديث التي يرويها نافع عن ابن عمر وما أكثرها، مثل حديث أن زوجة عبد الله بن عمر نفست فأمرها عبد الله بن عمر أن ترمي يوم النحر بعدما غربت الشمس. المهم أن عبد الله بن عمر يعني ذكر عدة أحاديث مما يرويها عن نافع عن ابن عمر. هنا نعس حفص النعسة، فلما نعس ذكر عبيد الله بعض الأحاديث الأخرى، من جملتها متن ذلك الحديث الذي إسناده نافع عن ابن عمر، ثم ذكر رواية عمران بن حدير عن أبي البزراء يزيد بن عطارد عن ابن عمر. فلما وصل ابن عمر انتبه حفص، انتبه عند ماذا؟ عند ذكر ابن عمر الذي كان نعس عند ذكره في المرة الأولى، وإذا به يقول عن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لكن إسناد هذا الحديث غير ذاك الإسناد، فدخل له حديث في حديث، فهذا من نوع الإدراج. وأنواع الإدراج في الإسناد أكثر من هذا، مثل ما لو أن أحد الرواة سمى أو نسب راويا فأخطأ، فينبغي في الحقيقة للراوي أن يذكر الإسناد كما هو كما تلقاه عن شيوخه ولا يجتهد، مثل خطأ ابن حزم صاحب المحلى لما ذكر حديثا من رواية الحميدي عن سفيان فقال: وهو الثوري، وهذا خطأ، فسفيان هذا هو ابن عيينة وليس الثوري، فهو أدرج كلمة وهو الثوري، كلمة وهو الثوري ليست من كلام الحميدي، فالحميدي لا يروي عن سفيان الثوري، لم يدرك سفيان الثوري، لم يدركه إدراك سماع، وإنما يروي عن سفيان ابن عيينة، فهذا من إدراج ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. لو تكتب السؤال بس على أساس الوقت يا أخي. طيب، إذن هذا من أنواع الإدراج الذي يكون في الإسناد. قال بعد ذلك: والموضوع وهو المختلق المصنوع. نعم، الموضوع هو الحديث المختلق، يعني ليس حقيقيا، المصنوع، المصنوع بمعنى المختلق، يعني الذي صنعته أيدي هؤلاء الوضاعين أو ألسنتهم. قال: وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. يعني كلمة والمفسد هذه ما جاءت في بعض النسخ، على كل حال استخدام المفسد في التعبير عن الحديث الموضوع أو الحديث الذي اشتد ضعفه يرد، لكنه قليل الورود على ألسنة بعض أهل العلم، حتى التعبير بالمردود هذا ليس صفة للحديث، وإنما يأتي في كلامهم لبيان أنه حديث غير صحيح. فمثلا يمكن أن يقولوا: هذا حديث مردود لأن فلانا، ثم يبينون سبب الرد وهكذا. الحقيقة أن الجزم في الحديث بأنه موضوع غير الجزم بأنه مردود أو متروك أو باطل أو مفسد، يعني هذه الأنواع الأربعة أقل من الحديث الموضوع، فأعلى درجات الضعف هو الحديث الموضوع، وهو الذي يكون فيه راو كذاب والضاع. أما إذا كان في إسناد الحديث راو شديد الضعف، مثل كونه اتهم بالكذب، تهمة يعني، أو راو مغفل أو فاحش الغلط أو فاسق، يعني قيل عنه أنه يشرب الخمر أو لا يصلي أو غير ذلك، فهؤلاء الرواة يوصف حديثهم بأنه متروك باطل واهن وهكذا، فهذا يعني أنه شديد الضعف. والتعبير بالمفسد يمكن يأتي هكذا، وأكثر ما يأتي بقولهم هذا حديث أفسده فلان، يعني أن فلانا بين علته. كيف؟ مثل ما لو أن راويا دلس فأسقط من الإسناد راويا، ثم جاء راوي آخر فذكر الحديث وذكر فيه الراوي الكذاب، فيقولون هذا الحديث أفسده فلان. ليس معنى أفسده فلان أنه أساء، لا، بل هو قد أحسن. أحسن في ماذا؟ أحسن في ذكره للراوي الذي أسقطه ذلك الراوي المدلس، لكن حينما ذكره أفسد الحديث الذي كان يمكن أن يغتر به من يغتر فيمشيه، فهذا معنى قولهم أفسده فلان. الكلام على الحديث الموضوع في الحقيقة طويل، لأنه يحتاج إلى ذكر أصناف الوضاعين وأسباب الوضع وما إلى ذلك، لعلي أسردها سردا، وأما التفصيل فيها فيحتاج إلى وقت طويل. فهناك أسباب تدفع إلى الوضع في الحديث، ويترتب على السبب ذكر الوضاع. فمثلا من الأسباب الزندقة والطعن في الإسلام، إذن من أصناف الوضاعين الزنادقة. من الأسباب، من أسباب الوضع في الحديث، العصبية للجنس أو للقبيلة أو للمذهب، إذن من أصناف الوضاعين المتعصبة للجنس أو البلد أو القبيلة أو المذهب. من أسباب الوضع في الحديث الرغبة في الخير، إذن من أصناف الوضاعين الزهاد والعباد لكن بجهل، فهؤلاء يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ليحثوا الناس على الخير على حد زعمهم، وكأن شريعة الله ناقصة وجاءوا ليكملوها هم، مثل ما قال نوح بن أبي مريم لما روى حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة، قيل له هذا الحديث عمن أخذته؟ قال أنا رأيت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعته حسبة، يعني يحتسب الأجر عند الله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف من الزهاد والعباد من أخطر الأصناف الوضاعين. لماذا؟ لأن الناس يحسنون بهم الظن ولا يتوقعون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أيضا بوضعهم قد أخلوا بموازين الثواب والعقاب، فتجدهم يذكرون الثواب الجزيل جدا على عمل يسير، ويذكرون العقاب الجسيم جدا على يعني معصية ليست من كبار الذنوب وإنما من اللمم، فهم بهذا أخلوا بالموازين، فتجد الواحد قد يذهب إلى ذلك العمل اليسير فينشغل به عن الواجبات وعن الفرائض، وتجده يحرص على اجتناب هذا اللمم فيقع بسببه في كبائر وهكذا. فالإخلال بالموازين يفضي إلى مثل هذه الأمور التي تجعل الناس يقعون في مخالفات شرعية إما فعلا أو تركا. كذلك من خطورتهم أنهم أدخلوا البدع في دين الله، فتجد الواحد منهم يذهب ويضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من صلى ركعتين يوم السبت ومن صلى ركعتين يوم الأحد ويوم الاثنين، ويذكر لكل ركعتين في يوم من الأيام فضلا جسيما، وأحيانا بشكل يوحي بأن دين الله صار عرضة لتلاعب هؤلاء الوضاعين، مثل أحدهم لما وضع حديثا أن من قال لا إله إلا الله خلق الله من كلمته هذه 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة. يعني هذا يجعل فعلا دين الله أضحوكة ومهزلة عند الآخرين. يعني هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفة كان العلماء يقفون منهم مواقف شديدة، حتى قال بعضهم ما رأينا الصالحين في شيء قط أكذب منهم في الحديث، مثل ما قال يحيى بن سعيد القطان. وربما كان الكذب يجري على ألسنتهم ولا يتعمدونه، لأنهم ليسوا من أحناس الحديث. ومن أصناف ومن أسباب الوضع الوضع لأغراض دنيوية، والأغراض الدنيوية متعددة، فمنهم من يضع رغبة في جلب نفع لنفسه، مثل الأعمى الذي وضع حديثا في فضل من قاد أعمى 40 خطوة، يريد الناس يكونون خدما له، يعني تتلقفه الأيدي، يمسك هذا ويضعه في يد الآخر وهكذا. ومنهم من يضع في ترويج سلعة له، من أكل الأول أوصاني جبريل بأكل الهريسة فإنها تشد الظهر لقيام الليل، واحد بيع هريسة ويريد يمشي هريسته، وآخر يضع في فضل الباذنجان وهكذا. ومنهم من جاءه ابنه يشتكي من ضرب المعلم له فقال والله لأخزينهم اليوم، معلم صبيانكم شراركم أشده على يتيم، وهكذا. المهم أن الوضع لأغراض دنيوية يعني يمكن أن يتنوع بتنوع هذه الأغراض بحسب وجود هذه الأحاديث التي وضعت لهذه الأغراض. إذن من أصناف الوضاعين الذين يضعون لأغراض دنيوية، منهم من يضع بغير قصد، يعني يكون وقع في الوضع وهو لا يقصد ذلك، وهذا مثل ثابت بن موسى الزاهد لما دخل على شريك بن عبد الله النخعي وهو في المسجد يملي حديثا، أملأ إسناد الحديث وتوقف ليكلم ثابت بن موسى الزاهد، وأخذ يداعبه بقوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وثابت ظن أن هذا الكلام هو متن إسناد ذلك الحديث الذي أملاه شريك، فذهب يحدث ويقول حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت هذا رجل صالح وليس وضاعا، ولكن توهم أن هذا هو متن ذلك الحديث الذي ذكر شريك إسناده، فهذا يقع من غير قصد، لكن علماء الحديث يبينون هذا ويكشفونه. والكلام على الحديث الموضوع في الحقيقة طويل، وقد صنف فيه ابن الجوزي كتابه الشهير كتاب الموضوعات الذي صار عمدة لكل من جاء بعده، فصاروا يحومون حول هذا الكتاب، منهم من يستدرك ومنهم من يختصر وهكذا. أما الحديث المقلوب فقد عرفه المصنف بقوله وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، إسناد الحديث إلى غير راويه. الحقيقة أن هذا لا يعد تعريفا للحديث المقلوب فعلا. الحديث المقلوب ينقسم إلى قسمين، مقلوب سند ومقلوب متن. فمقلوب الإسناد هو الحديث الذي يقلب إسناده إما بتقديم أو تأخير في بعض الرواة أو بقلب اسم الراوي، مثلا مرة بن كعب، كعب بن مرة، قلب اسم هذا الراوي، فهذا من مقلوب الإسناد. أو يكون بتقديم وتأخير، يكون الحديث من رواية تابعي عن تابعي آخر عن صحابي، فيأتي الراوي فيجعله من رواية التابعي الأعلى عن التابعي الأسفل، فيكون في هذا قلبا فيكون في هذا قلب بالتقديم أو التأخير. وكل هذا يعني له أمثلة موجودة في كتب العلل. أما بالنسبة لمقلوب المتن فهذا يقع بالتقديم والتأخير بين ألفاظ الأحاديث، يمثلون له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض الرواة قلب هذا فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فالإنفاق في الحقيقة يكون باليمين، ولكن انقلب اللفظ على هذا الراوي، فيكون القلب هنا بالتقديم أو التأخير. أما إسناد الحديث إلى غير راوي فهذا يمكن أن يكون في مقلوب الإسناد كما قلت، إما بتقديم أو تأخير ونحو ذلك، لكن بين رجال الإسناد. أما بالنسبة لمقلوب المتن فيكون بالتقديم والتأخير بين ألفاظ المتون، والله تعالى أعلم. بقي معنا الكلام على العالي والنازل وما بعد ذلك، والوقت يعني انتهى الساعة 10:15، فنتركه إن شاء الله تعالى بإذن الله اليوم غد، ونجيب على بعض الأسئلة الموجودة. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم. يقول السائل: هل كل طعن في عدالة الراوي أو ضبطه يؤدي إلى ضعف شديد في الرواية؟ بالنسبة للطعن إذا كان في العدالة فإن هذا يكون سببا للحكم على رواية الراوي بأنها شديدة الضعف، إلا البدعة، فوصف الراوي بالبدعة قد يترتب عليه رد رواية الراوي مطلقا ولا تتقوى، وقد لا يترتب عليه ذلك، ولعل هذا يأتينا إن شاء الله تعالى لما نتكلم على مبحث الجرح والتعديل، يعني الكلام على البدعة فيه يعني شيء من التفصيل سأتي عليه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاعتضاد بالحديث الضعيف في باب الاعتقاد كما نجد ذلك في بعض كتب العقيدة؟ هل يجوز الاعتضاد بأحاديث الاعتقاد الضعيفة؟ إذا كان هناك حديث فيه ضعف يسير وورد له طرق أخرى تقويه وكلها ضعفها يسير، فإن هذه الأحاديث يمكن أن يشد بعضها بعضا، سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام أو غير ذلك، فكل هذا شرع. ومن يفصل أو يفصل الاعتقاد عن غيره فهذا منهجه في التفصيل غير صحيح، لأن هذا كله شرع ودين، فسواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الفضائل والآداب أو غير ذلك، فالكلام عليها واحد، المعول عليه أن يكون الحديث قد صح سنده أو فيه ضعف يسير وتقوى بمجموع الطرق، فيمكن أن يتقوى بمجموع الطرق ويكون حديثا صالحا للاحتجاج به في أبواب الاعتقاد، يمكن هذا. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بالأحاديث المعلقة عند الإمام البخاري؟ هل تعد من الأحاديث الضعيفة؟ الحديث المعلق من أنواع الحديث الضعيف، ولكن بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري فيها تفصيل، فمن المعلقات ما أخرجه البخاري نفسه في صحيحه، فإذا كان الحديث المعلق عنده قد أخرجه البخاري في موضع آخر من صحيحه فلا كلام، هذا صحيح. وربما كان الحديث المعلق عند البخاري لم يخرجه في صحيحه ولكنه صحيح مخرج في صحيح مسلم، وهذا موجود أيضا. وربما كان صحيحا ولكنه ليس في شيء من الصحيحين، ولكن إذا نظر لإسناده وإذا به صحيح. وربما كان معلقا ولا يرتقي لدرجة الصحة ولكنه حسن. وربما كان معلقا وهو ضعيف ولكنه صحيح إلى من علقه البخاري عنه، لأن البخاري أحيانا يتكفل بالإسناد لأنه يعرف أنه صحيح ويبرز لك ما يحتاج منك إلى أن تقف عليه، كأنه يقول لك انظر. فالذي حذفته من الإسناد أنا ضمين لك به لا إشكال فيه، ولكن ما سوى ذلك إن كنت ممن يقبل هذا فاقبله، وإن كنت ممن يرد فرده، فأنا لا أغشك. يعني مثلا حينما قال: قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بزكاة أموالكم، وذكر من هذه الأموال بعض الثياب ونحوها، قال: فإنها أرفق بكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تكفل البخاري بالإسناد إلى من؟ إلى طاووس، يعني الإسناد إلى طاووس صحيح، ولكن أبرز ما بعد ذلك وهي رواية طاووس عن معاذ، فإن طاووسا لم يدرك معاذا، ولكن من أهل العلم من يرى أن طاووسا أخذ عن ثقات أصحاب معاذ، فبعضهم يحتمل هذا الإرسال من طاووس، ففيه خلاف. هذا الخلاف أبرزه البخاري. ولعلكم تعرفون أن أهل العلم نصوا على التفريق بين ما يعلقه البخاري بصيغة التمريض وبين ما يعلقه بصيغة الجزم، وهذا التفريق صحيح لكن ليس كما يظنه بعض الناس. بعضهم يظن أن كل ما يريده البخاري بصيغة التمريض ضعيف، الجواب لا، فإن هناك أحاديث أوردها البخاري بصيغة معلقة بصيغة التمريض وقد أخرجها في صحيحه، ولكن ما يريده البخاري بصيغة التمريض لا يستفاد منه الجزم بصحته إلى من علقه عنه. وأما ما جزم به إذا قال قال فلان فإنه قد جزم بصحته إلى فلان، ولكن يحتاج منك أن تنظر إلى ما بعد ذلك. فإن جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المؤكد أنه صحيح، لأن ليس بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء يمكن أن تفتش فيه. كذلك أيضا إذا جزم به عن الصحابي فهذا صحيح، مثل قوله: كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، جزم به عن أبي هريرة وابن عمر فهذا صحيح عنهما. وأما إذا جزم به عمن دون الصحابي فيحتاج منك أن تفتش فيما بعد من جزم عنه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يا شيخ عن الإسرائيليات، ما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل، لكن تروى من كتبهم أو تروى عن بعض من كان يهوديا أو نصرانيا فأسلم، مثل كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم فصار يحدث بأخبار بني إسرائيل، فهذه الأخبار التي يحدث بها يقال لها الإسرائيليات، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ، هذا قائل، هذا سائل يقول: ما حكم الحديث الذي يروى من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي في أسماء الله الحسنى؟ الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عند الترمذي هو في أصله عند مسلم، نعم هو في أصله عند مسلم، وهو حديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. روى هذا الحديث الوليد بن مسلم فأدرج فيه تعداد هذه الأسماء 99، فذكر الأسماء ليس بصحيح، وأما أصل الحديث فهو صحيح. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ، هذا سائل يقول: حديث الخير في أمتي إلى يوم القيامة، هل هو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم يكن حديثا هل معناه صحيح؟ طيب، إشارت على أن أتأكد من، يعني الذي في بالي أنه صحيح، لكن يعني لا أحب أن أجزم إلا فيما أنا متأكد من، إن شاء الله تعالى أراجعه. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، ما الأحب إليك في حفظ المتون، في حفظ متون الحديث، أقصد ترتيب المتون؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ، دلني على كتاب سهل في بيان المصطلح. تعيد السؤال. يقول: ما الأحب إليك في متون الحديث، في ترتيب المتون، في حفظ ترتيب المتون؟ ما فهمت والله وش المراد من أحب إليك، لكن إذا كان الأخ يقصد يعني أي المتون التي أوصي بها، فأنا أوصي بنخبة الفكر، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، إذا حفظها طالب العلم ثم أخذ شرحها، إما شرح الحافظ بن حجر أو غيره، لكن شرح الحافظ بن حجر أفضل وأحسن، إذا أتقن الشرح مع حفظه للمتن فهذا إن شاء الله تعالى يكون حاز خيرا كثيرا. هذا سائل يقول: يوجد في داخل المسجد نمل مؤذي، ما حكم قتله داخل المسجد؟ يقول: فيه نمل مؤذي داخل المسجد، هل يجوز قتله؟ وإذا لم يكن يجوز قتله، تركه حلال ولا لا؟ بالنسبة للنمل، إذا كان في البيت أو في أي مكان يتأذى منه المرء، فإنه ينبغي أن يعمد إلى ما يمكن أن يبعد عن هذا الأذى بحيث لا يترتب عليه قتل ذلك النمل، لكن لو لم يستطع إلا أن يضع له سما ليتخلص منه فإن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون استنفذ جميع الوسائل. ومن الوسائل التي يعني ذكروها أشياء والله أنا لا أدري عن صحتها من عدمها، منهم من ذكر يعني وضع الخيار عند جحر النمل، ومنهم من ذكر وضع العزال أو أشياء أخرى، يعني هذا موجود في النت، يمكن أن يطلبه الإنسان ويفعل هذه الأسباب، فإذا استطاع أن يتجنب أذية النمل فهذا أحسن من قتله، لأن قتله منهي عنه، لكن يجوز قتل المؤذي أيا كان إذا لم يستطع دفعه إلا بالقتل. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا سائل يقول: أرجو منكم التنبيه على وضع الكتب على الأرض عند الأرجل. والله يا أخوان، هذه فعلا يعني من الإشكالات التي لا يتنبه لها كثير من الناس، فأحيانا يكون أمامه أدراج المصاحف فيمد رجليه إلى جهة الدرج وتكون قريبة، أما لو كانت بعيدة فلا حرج، لكن لا يليق أن يعني تجعل قدمك قريبة من المصحف، فهذا فيه إهانة. والعجيب يعني كما حدثني أحد المشايخ الفضلاء يقول يعني كان أحد الأخوة وضع الكتب، كانوا في درس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقاموا وضع الكتب مع الأحذية في الدرج حق الأحذية، فيقول يعني طلبت منها أن ينحي هذه الكتب، قلت يا أخي ما يليق، كيف تجعل هذه الكتب مع الأحذية؟ قال: ما الدليل؟ قال: الدليل ها. فخلع حذاءه وجعله تجاه وجهه، قال: أترضى أن أجعل هذا تلقاء وجهك أو تغضب؟ فإذا كنت تغضب من جعل الحذاء تلقاء وجهك، فكيف ترضى أن تجعله أو تجعل هذه الكتب مع هذه الأحذية؟ يعني هناك قضايا يعني لا يشك فيها إلا مجنون، فالمطالبة بالدليل في مثل هذه الحال لا يصنعها إلا إنسان سفيه. فهذه قضايا واضحة وبينة، يعني كل ما كان يفضي إلى إهانة القرآن أو كتب أهل العلم فإنه لا يجوز للإنسان أن يصنعه، والله تعالى أعلم. لكن يعني الإنسان قد يغفل، قد يعني يحتاج إلى تذكير، هذا صحيح. ماذا قلت؟ وضع الكتب على القرآن لا يليق أيضا، ينبغي أن يكون القرآن هو الأعلى ولا يعلى عليه بشيء دونه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.